بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وكن الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، الكتاب الرابع في القياس، قال: مسألة في جريان القياس في اللغات في الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما كما قال إمام الحرمين ونقل عن معظم المحققين المنع. يقول: في جريان القياس في اللغات، لغات القياس، هل في اللغة قياس؟ في قياس اللغوي اللي هو يعني الاشتقاق وما الاشتقاق، ما ثبوت الاسماء بالقياس ما فيه. ايوه، يعني لا تثبت الاسماء بالقياس، لا تثبت اللغه، القياس الصرفي موجود. ايوه، لا تثبت اللغه بالقياس، والثاني الفرق بين اداء وناس. ايش مفهوم القياس في اللغه يعني؟ ها، ايش مفهوم قياس اللغه؟ قياس اللغه معناه قياس اصطلاحي عند النحويين، ها؟ القياس الصرفي عند النحويين معروف. وهذا القياس الصرفي يعني، وقد يكون الكلمة مخالفة للقياس، عندهم السماع وعندهم القياس. أيوه، هذا غير، هذا يعني مثلا الذي يقول بالقياس اللغوي يستغني عن القياس الاصطلاحي، يقول مثلا الخمر تطلق على المتخذ من العنب، فإذا قلنا بأنه سمي خمرا لإسكاره، إذن كل شيء مسكر نسميه خمرا ولا نحتاج إلى علة وإلى شيء. لو قال أحدهم، ويكون اللفظ يتناوله، لو قال أحدهم للنبيذ أعطني مثلا هذا خمر، صح على القائلين بالقياس، يعني القياس اللغوي. نعم، ويكون النبيذ مدلول عليه في قوله تعالى: فاجتنبوه، ما هو بالعلة. شيخ المبحث هذا يذكر في أول دلالة الألفاظ أحيانا يذكر في التنبيه. إيش هو؟ ثبوت اللغة بالقياس. لا لا، ثبوت اللغة أصلا مباحث اللغة، لكن القياس الاصطلاحي هذا في القياس. لماذا يذكر بعضهم في مثل الروضة؟ لا، لكن وذكر هناك الأشياء التي لا تثبت بالقياس، زي مثلا الأسباب والحدود واللغات. بس قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: في جريان القياس باللغات بالأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة علشان قولان، علشان يبين أنه الاسم الجامد ما هو محل خلاف. أيوه، كما قال إمام الحرمين ونقل عن معظم المحققين المنع. قلت: والقول بجرياني فيها، والقول بجرياني فيها، رأيت التصريح به في كتاب التحصيل للأستاذ أبي منصور البغدادي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي. قال: وقد قال الشافعي في الشفعة: إن الشريك جار، وقاسوا على تسمية العرب امرأة الرجل جارة. انتهى. لكن هذا قياس، هذا قياس. اي، كانوا يقول هذه التسمية ما دام يقال له جار ما هو بالقياس. ان الشافعي هنا ما ذكر الدليل شرعيا، وانما ردها الى انها اعتبر ان الشريك كانه الجار كان شريك كذا، أن الشريك جار وقاس على العرب. هو أصلاً الجار اللي ما هو شريك ما له الشفعة. الجار اللي ما هو شريك هي مسألة الخلاف شيخا. ها؟ هي هذه مسألة الخلاف بين الجمهور والحنفية. هل الجار غير المشارك تكون له الشفعة ولا تكون؟ حتى عند المالكية بعضهم يقولون له الشفعة إذا كان جار. نعم، حتى ولو كانت الحدود مصرفة واضحة. أيوه، يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف الشريك لا يشترط أن يكون جارا، والجار ما يشترط له شريك. لا الشريك جار قطع. ما هو متلازم. ما هو متلازم. لا الشريكان على الشيوع متلازم شيخ. كيف؟ الشريكان على الشيوع متلازم. لا بد يكون شريك. شريكان هو ما هو ما هو ساكن. أيوة لكنه شريك في الملك يعني. يعني أنا وفهد شركاء في الأرض. هو بالنصف وأنا بالنصف. أو سيارة أو نخلة. لا بد يكون شريكي في ملكه يعني. ما سمى جار. ليس جارا بجيران لكن في الملك. شراك. إيه. هذا يقال بيته جنب بيته يعني. إذا كان هو ما هو ساكن البيت ما هو جار. طيب قلتم في التعليق شيخنا الأول قلتم القياس باللغة التسوية والتقدير أي. وفي الشرع حمل معلوم على معلوم أي الحاق به في حكمه لمساواة بينهما في علة الحكم. لا هي الحقيقة لمساواة بينهما في الحكم هو المساواة في الحكم والعلة هي يعني الجامع. الحكم فرع القياس. لا حكم الأصل حكم نعم هناك حكم القياس من الحكم ركن. واخترت التعريف دائما ترددونه إظهار المجتهد مساواة بين معلومين في حكم جامع بينهم. المساواة في الحكم لما كانت المساواة لوجود العلة هذا هو التعريف في رأيي أنه هو الأولى. إظهار المجتهد المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما لأن هذا يجمع بين الاتجاهين لأن بعضهم يقول القياس هو المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما وبعضهم يقول القياس هو يعني الحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما وكانهم بعضهم يقول هو من فعل المجتهد والذين قالوا بأنه يظهر المجتهد المساواة يعني جمعوا بين الاتجاهين ويقول المجتهد حظه في هذا أنه يبين فقط. الله يحفظك. قلتم في التعليق وفي الشرع حمل معلوم على معلوم أي الحاق به في حكمه لمساواة بينهما في علة الحكم أو هو حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم. والمساواة أظنها ما هي في العلة وإن كانوا يشترطون هم بس هم يقولوا نفس العلة عين العلة ما هي ذات العلة هم يقول المشخص ما يكون في مكانين عبارة مثلها كيف؟ المشخص يعني ما يكون في مكانين يعني لا هي نفس ذات العلة ما تكون في هي نفس العلة وهو والثاني هو نفس الحكم أيوة والله في بعضهم يقول مساواة في العلة وفي الحكم أيوة متلازمة أيوة هكذا يقول. طيب علقتم على قولي والقول بجريانه قلتم هو قول ابن سريج وابن أبي هريرة والأستاذ الإسفرايني والشيرازي والرازي وابن القصار وابن التمار من المالكية والقاضي الباقلاني في رواية اي رقم اثنين نعم الأول المنع قلتم هو اختيار القاضي الباقلاني في أصح النقول عنه وإمام الحرمين والغزالي وابن القشيري والآمدي وأكثر الشافعية وقول الأحناف وابن خويز منداد وابن الحاجب من المالكي ثم قلت مذكرة الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي المسألة قول ثالث وهو جواز القياس في الحقيقة دون المجاز. عرفتم بأبي منصور البغدادي قلتم هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الإسفرايني إمام أصولي فقيه مفسر نحوي أديب شاعر ماهر بالفرائض والحساب من شيوخ عمرو بن نجيد والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أبو بكر الإسماعيلي ومن تلاميذه ناصر المروزي والقشيري والبيهقي ومن تعريف الفصل والتحصيل كلاهما في أصول الفقه وتفسير القرآن والفرق بين الفرق. توفي عام 29 و400 للهجرة. وعرفتم بابن التلمساني، هذا هو الشافعي وليس المالكي، ابن التلمساني شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد ابن علي الفهري المعروف بابن التلمساني، أما ذاك الشريف التلمساني مالك، وصولي متكلم عالم فاضل معروف بالتدين والورع، من تأليفه شرح المعالم في أصول الفقه وشرح المعالم في أصول الدين وشرح التنبيه في الفقه للشيرازي. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية، فمن قال توقيفية منع القياس، لأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا بتوقيف فكذا ما في معناه. وقد أشار لهذا البناء وحكاه إمام الحرمين في كتاب التلخيص وفيه نظر. نعم، يعني قد تكون توقيفية ويقاس عليه، لأنه مدام موقف على المعنى ما في معنى، يعني ما في توقيف أقوى من توقيف الشرع، ومع ذلك يقاس. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وحكاه ابن التلمساني فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق أن البحث فيها لا يتوقف على ذلك، فإنه يمكن أن يقال إن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقول بأي طريق كان، توقيفيا أو اصطلاحيا. ووجدنا الاسم دار مع المخامرة وجودا وعدما، ثم وجدنا النبيذ كذلك، فهل يسمى خمرا أو لا؟ نعم. قلت: ما الفائدة قلة الكلف فيما يقيسه السلف، أو عبارة مراقي؟ أيوة، يعني أنك تستغني عن على تصحيح العلة وعن القياس وعن قوادح، ويكون النص الذي تناول الخمر يتناول النبيذ، هذا اللي دائما الحزم يكون مدلول عليه باللفظ. أيوة، بالحزم دائما يقبل القياس ويدخل في اللفظ ما ليس داخلا فيه. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى، يقول: ووجدنا الاسم دار مع المخامرة وجودا وعدما، ثم وجدنا النبيذ كذلك، فهل يسمى خمرة؟ قال: وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام الشرعية أم لا؟ وقال ابن برهان: هذا الخلاف مبني على حرف، وهو أن المعنى إذا فهم من الاسم كان ذلك إذنا من العرب في القياس، ولم يحتج في ذلك إلى إذن المستأنف، وعند المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذنا منهم في القياس، بل لا بد من استئناف إذن. يعني دليل أو استعمال. قلت: وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، وسيأتي. يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة مبنية على المعاني، من مبنية على الألفاظ؟ الأحكام مبنية على معاني على العلل، ليش مبنية على الألفاظ؟ والله العرب أكثر هذا من، لكن المعاني كمان مبنية على الألفاظ، الألفاظ هي معاني قوالب الألفاظ. سموا الخمر عسل ما اعتبر شرعا. ها؟ هنا كان يقول ان الاذن منهم او عدم الاذن منهم بتسميه الشيء وعدم تسميته، وهذا استعمال، هل استعملوه؟ اذا ما استعملوه انت كيف يعني تقولون تنسبه لهم وهم ما استعملوه؟ الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. ها؟ الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. أيوة، إذا تعرضت، لأنها أظهر منها، السبب هو الظهور فقط. وأما إذا كانت الحقيقة اللغوية أظهر ما تقدم على العرفية، لابد يكون العرف شائع وعام، والله ما يؤخذ به. وإذا تنوسيت العرفية، إذا تنوسيت العرفية أصبحت ما هي معروفة، خلاص تترك. المراق يقول فرعه المبني خفة كلف ما بي ما بجامع يقيس يعني واحد يصانع عن هذا يصانع عن القوادح وعن هذا فعلا يا خفة ها يا خفة الثقيفة. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة في جريان القياس في الأسباب مذهبان دائما تقررون أنا شيخنا أن القياس يجري متى عقلت العلة وكانت متعدية هذا هو الأسباب وفي الرخص وفي أنا قلت لكم أن هذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله وأنا يعني استحسنته وهو كلام ابن قدامة وقال مدام مناط القياس أصلا هو معقولية المعنى وأنه هذا معقول المعنى والعلة متعدية إذن يقاس عليه بصرف النظر عن كونه سببا أو مستثنى من قاعدة أو رخصة وإذا كان غير ذلك لا يقاس فيه سواء كان كمان ما هو مستثنى ولا هذا. يقول الإمام رحمه الله تعالى في جلال القياس بالأسباب مذهبان أصحهما الجواز كقياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد بجامع كوني إيلاجا في فرج محرم شرعا مشتهن طبعا. أنا دائما أقول عندي تحفو على مشتهن طبعا مشتهن طبعا هذا غير صحيح أنه الطبع السليم ما له علاقة بهذا ولذلك اللي ما هو منحرف فطريا لا يفكر في هذا العمل أصلا. نعم. وهي درج عليها الأصوليون مع الأسف عبارة دارجة وعبارة تعبانة يعني الحقيقة. لكن شيخ المشكلة أنه الشافعية فقط هم اللي جعلوا قياس اللواط على الزنا يعني المالكية والحنابلة قالوا يقتل يقتلاني أو يقتل الفاعل المكلف منهما والحنفية قالوا يعزر فقط لا هذا هذا الشافعية هم اللي قاسوا اللواط على الزنا هذا قياس وذوك أخذوا بالنصوص استدلوا بما فعله الله بقرية قوم لوط بعضهم يقول يرمى من شاهق يعني ما فيه أي. يعني هنا المثال على مذهب الشافعية ايش هو اللي قاسوا اللواط على الزنا وإذا كان محصنا جلد 100 إذا كان غير محصن جلد 100 وإذا كان محصن رجي بالحجارة كالزاني تماما مالكية يقتل لا يقتل كيف اللائق هو اللواطة يمكن هي أشد من الزنا عز وجل يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين أيوه. نعم هي القتل معناته ما أظن كحد الزنا هذا كلام من؟ ها؟ هو بعضهم يقول لك إنه هو يعني نفسه هو زنا هو الشافعي اللي قالوا زنا جعلوه زنا تماما حتى انه الحنابلة كذا الحنابلة يقتل والمالكية يقتل طريقة القتل العاد مختلفة لكن في رواية المذهب الحنبلي عاد كذا وفي حديث ما ادري صحته الفاعل والمفعول يقتل طبعا إذا كان مفعول فيه راضي أما إذا لم يكن راضي يعني يكون مكلف يعني كلامه مكلف أيه. واللي يقول فيه يعني كأنه يجعل الآية دالة عليه. خليل يقول كلائط مطلقة وإلى عبدين كافرين. من هو؟ الشيخ خليل. أيوه. كلائط مطلقة. طبعا أول ما بدأ في تعريف الزنا أدخل معه اللواط في التعريف. هو حشرة. لكن بعد ذلك جعل لائط كأنه. هنا يقول هذا المواق يقول ابن عرف اللايطاني كالمحصنين وإن لم يحصنا ابن أبي زيد ولو كانا عبدين أو كافرين لرجما خلاف الأشياء. عجيب. يقول كالمحصنين وإن لم يحصنا. المالكي في منح الجليل يقول مطلق عن التقييد بكون محصنا وإن كانا حرين مسلمين بل وإن كانا عبدين أو كافرين بشرط البلوغ والعقل والطوع فلا يرجم صغير ولا مجنون ولا مكره ولا بالغ مكن صبيا ولا يشترط بلوغ المفعول فيه برجم الفاعل فيها من عمل عمل قوم لوط فعل الفاعل المفعول فيه الرجم أحصنا أو لم يحصنا. هذا الكلام من؟ هذا من حجرين. من كل وجه يعني عند احمد روايات شيخنا. ايوه يقول هنا ايه المذهب. نعم في المقنع يقول حد اللوطي كحد الزاني سواء وعنه حده الرجم بكل حال. بعدين قال في الشرح الكبير واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في حده فروي عنه أن حده الرجم بكرا كان وثيبا وهذا قول علي وابن عباس وجابر وعبيد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب ربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي. والرواية الثانية أن حده وحد الزنا وبه قال سعيد بن مسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن هذا كان صحابيا. هذا الموني هذا؟ هذا الشرح الكبير من قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه يلاج في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالإلاج بفرج المرأة. يعني هذا المثال على القول بأنه قياس. يقول كقياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد بجامع كونه إلاجا في فرج محرم شرعا مستوى الطبيعة. بعض يقول هذا ما هو قياس هذا يعني للحاق بنا في الفرق وأنه قد لا يقول. أيوه يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعي هل نجز مسببا كما نجز سببا. أنا في البحر وجدت عبارة أوضح من نجز في البحر يقول أو نجز أو نجز البحر عبارة يقول منهم من قال إن قلنا الأسباب والموانع والشروط وأحكام شرعية جرى فيها القياس وإن قلنا ليست بحكم شرعي ففي جرائر القياس فيها نظر. قال القرطبي: والأولى جريانه، وحينئذ يكون القياس بالأسباب تنقيح مناط، فلا حجر في التسمية ولا منع من تسميته قياسا، لأن فيه صورة النطق في موضع والسكوت في موضع، ووجود قدر مشترك بين الموضعين هو سبب الاشتراك بالحكم، والخطب يسير. هم يقولون دائما يركزون على أن الأسباب والعلل الشرعية لا فرق بينها وبين الأحكام الشرعية، جميع أحكام شرعية كلها يشترط فيها ما تبت به الأحكام الشرعية تبت به الأسباب، قالها أدلة أنا منها يعني نفسها هي، يقولوا لا فرق بين السبب الشرعي والحكم الشرعي. قلنا أنا والذان يأتياني وأنهم أهل الذان يأتياني منكم فأذوهم. أيوة الأقوال أنهم من عمل عمل قوم نوح كان يفرق بينهم. كيف يعرف أحد أنه قوم لوط؟ كلام ما هو قوم لوط كان؟ كان الآية اللي كانت عن الزنا الآية تتكلم عن قوم لوط، من يعمل عمل قوم لوط. لا هي ما في قوم لوط، لا هي هذه ما هي آية النساء؟ نعم الثانية. ها؟ فستذهب إلى أنه أراد بها عمل قوم لوط. لكن ما يدل على السياق؟ يعني ماذا قال؟ ولا تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، لا تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. والذان يأتين منكم أيوة ما في ذكر قوم لوط، بعضهم حملها على اللواط زي ما يقول الدكتور. ها؟ والذان لأنه مذكر اسم موصول مذكر فحمل على اللواط، بعض المفسرين ذكر هذا الشيء. ايوه يعني انه هما واللذان ياتياني ايوه ياتياني الفاحشه، يعني معناه انه واحد يزنى مع امراه رجل امراه. ايوه يعني الاول عن النساء تغليب الذكر يعني ما قالوا اللاتي معناه النساء كمان الان لا اللي قبله معناه النساء كمان يزنين مع بعض. ايوه بعضهم حمل على السحاق ايضا كلام عندنا هذا غريب. يقول قال والذات وبعد قال والذات ها؟ لأن قال والذات الأول قال والذات والذات لو قال والتي أو والتان أو والذي والذي والذان كله زي بعض لأنه للعموم سواء كان مفرد أو تثنية أو جمع صيغة عموم. وما يمكن واحد يأتي لفاحشة اللي باطل حاله، ما يمكن يعني يحتمل ويحتمل مثل ما قيل واللاتي الله أعلم. لأنه ما كان يعني في الحجاز ما كان معروف أصلا، ما كان معروف اللواطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية ما كان معروف، هذا ما كان معروف في بلاد جزيرة العرب. هذا الشيخ الخطيب يقول في السراج المنير أيوه؟ يقول واللاتي يأتين وقيلة، طبعا ذكر القول الأول يعني قال وقيلة نزلت آية واللاتي يأتين الفاحشة في المساحقات أيوه؟ وآية واللذان يأتيانها منكم في اللواطين. أيوة هكذا عجيب. وقيلة وقيلة نعم. أيوة وذكر ابن كثير عن مجاهد إيش يقول اقرأ الله عز وجل قال في المضعين لا أن يأتينا بفاحشة مبينة عظيم. ها أيوه. قال وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا. قال ابن كثير وكأنهم يريدوا الرواق الله أعلم. وهذا يعباه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. أيوة البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ثاني يعني الثيب بالثيب الرجل. نعم. هو هذا هو المنسوخ. اما واللاتي ما هو منسوخ لانه كان مغير. هذا هو الذي نسخ. هذا نسخ بالجلد والتغريب او الرجل. اذا كنا بالرواق. نعم. اذا كنا نحمل على الرواق الذي نسخ الرواق. كيف؟ اذا كنا الايه محموله على الرواق. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين قال خذوا عني قد جعل الله له الناس سبيلا. لا كان الشيخ معاذ على اذا قلنا ان الايه في اللواطين والمسحقات هذه ما ارتفع حكم الايه. الا ارتفع حكم نفس الايه على انه زنا. ايوه. القول الثاني عند حنابل شيخنا قال القول الاول كما قال الاخ. وبعدين هو ما تسمى الفاحشه هكذا تسمى فاحشه قوم لوط. اما اذا اطلقت الفاحشه المراد بها الزنا. الإنصاف يقول حد اللوطي يعني الفاعل المفعول به. قالوا الفروع والمذهب كحد الزاني سواء. قال هذا المذهب جزمي في العمدة والوجيز. هذا هو اللي أنا مر بي. أيوة. وعنه حده الرجم بكل حال اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم في كتاب الداء والدواء وقدمه الخرقي. قال ابن رجب في كلام الله على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن وأطلقهما في الفروع. قال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أرى به بأسا. ونقل ابن القيم في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك. وهو مروي عن أبو بكر وجماعة من الصحابة. كيف له ذلك؟ يحرقه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرقوا بالنار إلا رب. لا يحرقوا بالنار إلا رب الله. يعني من فاعل عظم الذنب يعني. ما يصلح. هذا معارض ل انه هذا ليس من القتل المشروع. ولو قصر على فعل ذلك ما قال مثلا يرمى من شاهر ما هو حرق. ذات حاصل. نعم حاصل نار في هذا حاصل. ورد في ايش؟ ورد في الجن. هذا ورد في الجن والله في الانس. ايه كيف؟ يحرقون؟ التحريق انا ما اعرفه اذا كان موجود في اول الاسلام فهو منسوخ. هو علي رضي الله عنه ما نقل مسائل تاريخيه يعني. وبعدين حتى صار هذا فتنة لهم قالوا انه يحرق بالنار الا ربنا معناه انه رب. ايوه. قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى والخلاف يلتفت الان عن... هذا الان اللي يحرق الناس بعضهم يستدلهم بهذا ويقول يقول انه اذا كان يحرق انه يحرق. يقول والخلاف يلتفت على ان الحكم الشرعي هل نجز مسببا كما نجز سببا. يعني ترى انه الحكم الاسباب هذه كلها احكام شرعيه ما في فرق عقليه يعني ما في فرق بين هي والحكم الشرعي لانه هو ما يمكن يكون سبب الا اذا جعله الشارع سببا. ما لم يجعله الشارع سبب ما هو بسبب. كما أن الحكم الحلال والحرام لا يعرف إلا من جهة الشارع فسببه لا يعرف إلا من جهة الشارع. وهذا كذلك نص عليه ابن قدامة رحمه الله فإنه قال بأن الأسباب والعلل الشرعية يعني أحكام شرعية مثل الأحكام الشرعية تماما. تثبت بما تثبت به. نعم كل توقيف كيف يقول الإمام رحمه الله تعالى: وفيه خلاف مشهور وحكاه في المنهاج في أول الكتاب، فإن قلنا نعم جاز القياس فيها إنها أحكام شرعية فيجوز القياس فيها، فإنه حينئذ شميله دلائل العمل بالقياس في الأحكام، وإن قلنا بالمنع ففيه احتمال. علقتم شيخنا على الكلام هذا، قلتم في قوله الجواز قلتم به قال أكثر الشافعية واختار الكي الطبري والغزالي، وذكر ابن المستصفى أنه من باب تنقيح المناط تنقيح مناط الحكم، واختار ابن قدامة في الروضة الجواز. والقول الثاني لأكثر الأحناف والمالكية، واختار أبو زيد الدبوسي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وقال الرازي في المحصول إنه هو المشهور. ثم علقتم قلتم قال البدخشي في شرح المنهاج عند قول البيضاوي الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا إلى آخره، وهو قول المتقدمين. الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وقد مر الأول بأقسام والوضعي بأقسام، والوضعي أقسام: من الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجوب حكم، وينقسم إلى الوقتية كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والمعنوية كالزنا لوجوب الجلد. فلله تعالى في الزنا حكمان: وجوب الجلد وسببية الزنا. والأول حكم شرعي تكليفي مسبب لأمر جعله الشارع سببا لذلك. مسبب لعله مسبب أو أنه مسبب. والأول حكم شرعي تكليفي مسبب لأمر جعله الشارع سببا لذلك. نعم. والثاني أن هذا الجعل والحكم بسببية ذا، بسببية ذا لهذا حكم وضعي يستلزم حكما وضعيا آخر، وهو أن هذا مسبب. انتهى من نهاية السؤال. قلتم حفظكم الله: وذكر أن تقسيم الحكم بهذا منسوب إلى الأشعرية، ثم قال: وهو مضطرد في كل حكم عرفت علته. فلله فيه حكمان: أحدهما الحكم بالسببية، واختلف الناس في جواز القياس في الأسباب هكذا بجواز القياس، والثاني الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القائسين. ذاك الأول مختلف فيه. نعم. يوم الأسباب. الله يحفظكم يا رب.